أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينظرون، أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. ثم أخبر تعالى عن تبرئ آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، يعني هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: اذهبوا ليتبع كل من كان يعبد شيء يتبعوا ذلك الشيء، فمن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الشمس فليذهب إلى الشمس، وهكذا. بل إن هذه المعبودات تكون مع أصحابها في جهنم، وتكون حصب لجهنم وتعذيب لهؤلاء في جهنم. فمثلا الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم، يعني الله سبحانه وتعالى جعلهما كالثورين ولتعذيب أهل النار بهما، فيعذب الله المشركين الذين كانوا يعبدون القمر بالقمر الذي هو سيكون ثورا في نار جهنم عياذ بالله، وهكذا الشمس، وهكذا الأوثان والأصنام حصب جهنم. نعم. قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي قالت لهم الآلهة: كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الذين يعبدون القبور ويدعونها ويسجدون عندها ويعكفون، أصحاب هذه القبور هل يرضون بهذا؟ إن رضوا وأرادوا، وبعضهم يوصي بهذا الأمر عياذا بالله، أن يقبر في المسجد الفلاني وأن يتقل عليه ضريح ونحو ذلك، فهذا يتحمل وزر من أضله عياذا بالله. وأما من لم يرضى بهذا الأمر وعبد من دون الله فيتبرأ منه. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. والآيات في هذا كثيرة. وقوله: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع، كما قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أهم شيء في الإيمان الإيمان بالغيب، لما ترى العذاب وتقول: أنا الآن أبصرت وسمعت وعرفت الحق، كان هذا من قبل وهذا لا ينفعه الآن. إذا لا ينفعه الإيمان عند الغرغرة قبل يوم القيامة. خلاص التوبة تنفع، فكيف إذا رأى العذاب؟ نعم. وقال: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه ويبتعدونهم منه أيضا. نسأل الله العافية. يعني هذا الصد عن سبيل الله ينبغي أن نحذره، وهي صفة من صفات أهل الكفر. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فالمنافقون والمشركون يصدون عن سبيل الله ويصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن تعلم السنة. من يصد عن تعلم السنة له نصيب من ذلك، وهم متشبهون بالمنافقين والمشركين لم يكونوا هم منافقون عياذا بالله. فكثير ما تسمع من بعضهم: لا تقرأ كتب الحديث، لا تقرأ البخاري، لا تقرأ هذه الكتب، وإنما عليك بكتب الفقه. فهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويصدون عن رسول الله صدودا عياذا بالله. فاحذروا أن تكونوا من هؤلاء أو أن تسمعوا لهؤلاء، ولو كان هذا شيخ وعالم وسلفي فإن هذا ينافي السلفية في الحقيقة، لكن الشيطان يلبس على بعض الناس ويحرف بعض المشايخ والعلماء في بعض المسائل، لأنه لا يستطيع أن ينفذ إلى طلاب العلم إلا عن طريق المشايخ، فلذلك يوحي إليهم بمثل هذا القول الباطل وهذا الانحراف وهذا الصد ويزينه له. أن طالب العلم إذا بدأ بهذا بالحديث لا يضبط المسائل، لا يكون متصورا لها، لا هذا كله هراء، وهذا سراب يعيشون فيه وأوهام. وإنما عليه أن يطلب العلم كما طلب الصحابة رضي الله عنه، وأن يأخذ العلم ومن العلماء الذين يشرحون الكتاب والسنة. هذا هو المنهج الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع لأهل الرأي الذين يسمون بأهل الفقه، وقد رأينا من خزعبلاتهم الأشياء الكثيرة، وكما قلنا هو صد عن السنة. فإذا امتلأ قلب طالب العلم بهذه الآراء استحسنها وتمسك بها وعض عليها بالنواجذ، فإذا جاءه النص عن الله ورسوله أوله وحرفه يمينا وشمالا حتى يمشي المذهب. وقد مر معنا وتكلمنا عن هؤلاء أنهم يجعلون الأصل هو المذهب، وهو حاكم على أقوال يعني على النصوص الشرعية من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل قول يخالف مذهبهم إما أنه مؤول أو منسوخ نعوذ بالله. هذا كله من الصد، ومن الصد أيضا يقال أن يقول: لا، تدرج أولا وخذ علوم الآلة أولا، ونحو هذا من الكلمات التي تصد. وما الآخر. إذا كنت طالبا في الكلية وأخذت تأخذ من المواد القرآن والتفسير والحديث والفقه وعلوم الآلة والنحو والصرف والأصول، ما لماذا تصد عن السنة؟ هل أحد يقول لا لا لا اتركوا القرآن والحديث وابدأوا بالأصول واللغة؟ ما أحد يقول هذا. ولماذا هذا أصلا؟ يعني لو مت قبل أن تتعلم هذا ما كلفك الله به، لكن لو مت وأنت لا تعرف كتاب الله وسنة رسوله والحلال والحرام، هذه مصيبة. فهذا كله من الصد عياذا بالله، وهذا من تشبه المشركين والكفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه ويبتعدون عن السنة. يقول لك لا لا لا، الكتب هذه لابد منها، لكن ليس الآن، كل تزيين من الشيطان. طيب بقي كم؟ أنت كم سنة في العلم؟ 20 سنة، 30 سنة، درست هذه الكتب؟ لا. إذا أنت كذاب، كيف تقول ليس الآن وستفعل هذا بعدين؟ أنت نفسك ما فعلت هذا. بعدين متى؟ لما تموت تتعلم القرآن والسنة؟ هذا من الخلل الكبير، أن يهون لطالب العلم أمر الكتاب والسنة، وهذا مخالف كما قال ابن عبد البر لمنهج السلف في تلقي العلم. ومن خالف ذلك عمدا فقد ضل، يقول ابن عبد البر رحمه الله في جامع بين العلم. نعم. قال رحمه الله: ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تفضل. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمته، أي أذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام، ويأتي يوم القيامة ويشفع الأمم كلها من الموقف في الموقف، وهو شهيد عليهم جميعا، وهو إمامهم وسيدهم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه منزلة رفيعة. ولذلك لما قرأ ابن مسعود هذه الآيات من سورة النساء نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية العظيمة، لهذه الرفعة التي رفعه الله عز وجل، والمكان التي أنزله الله سبحانه وتعالى مكانة عليا. وهذا من شكري وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أتاه الله وشرفه الله جل وعلا بأنواع من التشريفات والفضائل عليه الصلاة والسلام، حتى ألف العلماء مؤلفات في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا فيها الشيء الكثير ودلائل النبوة، فله الشرف والمكانة عليه الصلاة والسلام العليا. نعم. قال رحمه الله: وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: يعني مثل ما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ترك لنا منه علما، حتى الطير في الهواء كل شيء ترك علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال سلمان لما قال له المشركون: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل. فعلمهم كل شيء حتى أداب قضاء الحاجة، ما ترك شيئا إلا ترك لنا منه علما. وهذا يدل على ماذا؟ على أن شريعته ماذا؟ كاملة شاملة لكل شيء، تصلح لكل زمان ومكان. لا يقال الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، أو يقال أن نصوص الشريعة لا تفي متطلبات العصر، أو لا تفي متطلبات الناس، أو لذلك من الضلالات التي يعني يذكرها بعضهم. يقول الشريعة، يسأل شيخ الإسلام تيمية عن ذلك: هل نصوص الشرع يعني هي كاملة لكل يعني ما يحتاجه الناس، شاملة لهذا؟ قال: نعم. إنما يجهل هذا من يجهل الكتاب والسنة ولا يعرف طرق الاستدلال، فيقول لك يعني الشريعة كأن النصوص لا تفي بحاجة الناس، وإنما الشريعة فيها نصوص عامة يدخل تحت هذه العمومات وقواعد، كليات يدخل تحتها جزئيات كثيرة جدا. نعم. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود: عم وأشمل، يعني كل ما يحتاجه الناس في دينهم أو دنياهم موجود في كتاب الله وسنة رسوله. وقوله نزلنا عليك الكتاب يعني الكتاب والسنة، إذا أطلق الكتاب يراد به الكتاب والسنة، تبيانا لكل شيء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين. أما القرآن فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وشرحه، والسنة والقرآن أيضا بينهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد لنا يعني حاجة إلى من يأتي ويخالف ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من كلام فلان. أما ما كان استنباطا من الكتاب والسنة و يعني استنباط جيد صحيح، فإن هذا هو داخل أيضا في تعلم الكتاب والسنة، وأنه شام وأنهما شاملان لحاجة الناس. ولذلك أي مسألة تنزل من النوازل لا تجد فيها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. المشكلة يعني الكتاب والسنة محفوظة وكل شيء موجود والنصوص موجودة، لكن ما الذي يستخرج هذا وينزل هذا على واقع الناس؟ هذا الذي يحتاج يعني إلى عالم بإنزال هذه النازلة، هذه النصوص على هذه النازلة. نعم. فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وهدى أي للقلوب،